يا من يا ومعتذر ومنتظرا رضاك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك مستديرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مشروبا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مشروبا دعاك وسرت إليك التوبة من تراه من تراه غريقا بالدموع غريقا بالدموع غريقا في الدموع وعلى عياك وتبت إليك أنت المستجاب به من زاده لا إذن بالباب يا مالك الملك أنت المستجار به أنت المستجاب به من ذا له نائل بالباب ناك

فرغ قلبي وخذ بيدي ما Yeah. الله الله هو الله رب الوجود رب الوجود رب الوجود ولا معبود سبحانه قد تجلى في تفرده وفي نعمى عطايا سبحان ذو الكلام الحق رحمته ظل بقدرته سر من أجواه رحمة الروض لقدرتي سر لنجوان مدبر الفلك الدوام مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار حامله لمستقر له يسعى ليلقى الملائكة ترجوه وتخشاه رب غفور ودود عادل سجد

فأنت أو كان ذا ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشدو بعز علاه يا من يا من ملكت قلوبنا وقلوبنا أغرودة تشجو ندعوك رب الكون ندعوك توفيقا يدوم سناه فكن المعيد فليس خير وكنا فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جاه وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا واجعل لواء سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من ناداه